بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم أيها الأحبة في روضة من رياض الإيمان ومجلس من مجالس الذكر والبيان. إنها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. دروس صوتية وشروح علمية في متن العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، الواسطية. حلقات إيمانية يصحبنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، فأهلا بكم في الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول في شرح العقيدة الواسطية، ونحن نرحب بالإخوة الحضور كما نرحب بالإخوة الذين يستمعون إلى هذا الدرس بواسطة البث المباشر من الإنترنت. وقسمت هذا الدرس إلى فقرات متتابعة طلبا للضبط والاختصار، فسنجعل العقيدة من أولها إلى آخرها في أرقام. الأول اسم الكتاب، واسم الكتاب العقيدة الواسطية أو المسألة الواسطية على اختلاف في النسخ. وسبب تسميتها بذلك هو ما يوضحه المصنف نفسه رحمه الله، من أنه قدم عليه من أرض واسط رجل من القضاة يقال له رضي الدين الواسطي، وهو من أصحاب الإمام الشافعي. وطلب هذا الرجل حينما قدم حاجا ومر بأرض الشيخ بالشام، طلب منه أن يكتب له عقيدة، وشكى إليه حال الناس وما وصلوا إليه من غلبة الجهل والظلم عليهم ودروس الدين والعلم، فأشار إليه الشيخ وطلب منه أن يقرأ في بعض ما كتبه السلف من العقائد المتعددة المعروفة المصنفة، فأصر الواسطي على الشيخ أن يكتب له ولأهل بيته عقيدة نافعة مختصرة، وقال إنه يحب عقيدة يكتبها الشيخ بنفسه. فكتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة في قعدة بعد صلاة العصر كما ذكر. ومدينة واسط التي تنسب إليها هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، هي اسم لعدد من المواضع، ربما تزيد على 7 مواضع كما ذكرها أهل الجغرافيا وأهل اللغة. لكن الأقرب أن المقصود بواسط هنا هي واسط الحجاج، وهي المدينة التي بناها الحجاج بين الكوفة والبصرة في أرض العراق، وهي اسم مذكر مصروف، فواسط مذكر مصروف، بينما غالب الأسماء أسماء البلدان والمواضع يغلب عليها أن تكون مؤنثة وأن تكون ممنوعة من الصرف. وهذا الموضع الذي اختطه الحجاج بن يوسف في العراق سمي بواسط لأنه وسط في منطقة وسط بين الكوفة وبين البصرة. ومن الطرائف أن أهل واسط يضرب بهم المثل في التغافل، فيقول العرب تغافل كأنك واسطي، يعني تظاهر بالغفلة كأنك من أهل واسط. ويقولون كما يقول المبرد عن سفيان الثوري أن سبب هذا أن أهل واسط كان الحجاج يسخرهم في البناء ويلزمهم به إلزاما، ومعروف ما هو عليه من البطش والظلم والتعسف، فكانوا يهربون منه وينامون بين الغرباء في المسجد، فيأتي الشرطي ويصيح في المسجد ويقول يا واسطي، فمن كان من أهل واسط أول الأمر رفع رأسه لأنه يظن أنه هو المقصود، فيأخذه الشرطي ويلزمه بالبناء. فصاروا بعد ذلك تعلموا وصاروا يتغافلون، فإذا نودوا لم يلتفتوا كأن القوم غير مقصودين. ولذلك يقول الشاعر كما ينسب إلى الفضل الرقاشي، يقول تركت عيادتي ونسيت بري، وقدما كنت بي برا حفيا، فما هذا التغافل يا ابن عيسى، كأنك صرت بعدي واسطيا، أو أظنك صرت بعدي واسطيا. ومن لطائف الموافقات في هذا أن هذه العقيدة عنيت بإبراز وسطية أهل السنة والجماعة بين الطوائف في عدد من مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد، وهذا ما بيّنه الشيخ في آخر الكتاب. ولذلك ظن بعض المصنفين وبعض الشراح أنها سميت الواسطية لأنها تكلمت عن وسطية أهل السنة، ولو كان ذلك كذلك لسميت العقيدة الوسطية، وإنما الواقع أنها الواسطية كما ذكرنا. وهذا السبب الذي أشرت إليه قبل ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله نصا في المجلد الثالث من الفتاوى، فإنه عقد فصلا للمناظرة التي جرت حول هذه العقيدة الواسطية، وسوف يأتي ذكر لهذه المناظرة في أكثر من مناسبة. المقصود أن العلماء في عصره ألبوا عليه السلطان وتكلموا عليه وعقدوا له مجلسا للمناظرة والمحاكمة والمساءلة، فكان من ضمن الأشياء التي ذكرها رحمه الله أنه كتب هذه العقيدة بناء على طلب، وكان يقول أنني لا أكتب لأحد شيئا ابتداء، وإنما من سألني أو طلب مني شيئا من ذلك أجبته. ثانيا، المؤلف هو الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا، وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكبروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكر وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. وهذا في الذيل على طبقات الحنابلة. الحديث في سيرة ابن تيمية رحمه الله يطول، وقلما أحد كتب أو شرح شيئا من كتبه إلا وترجم له، إضافة إلى الكتب المتخصصة القديمة والحديثة في سيرته، وهي تعد بالعشرات، وقد كتب عنه القدماء والمحدثون والمؤيدون والمعارضون، بل والمسلمون والكافرون، كما كتب عنه دراسات من المستشرقين وغيرهم. وسوف أفرد مجلسا خاصا فيما بعد إن شاء الله تعالى لسيرته ومواضع العبرة فيها. ثالثا، أهمية هذه العقيدة. هذه العقيدة وهذه الرسالة ذات أهمية كبيرة لعدة أمور. أولا، لأنها دونت المذهب السلفي الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة في عدد من الفصول والأبواب، اشتملت على جل أصول أهل السنة وأكثرها، وإن كان ثمة مسائل لم يتضمنها الكتاب أو مر عليها مرور الكرام، وسوف نقف إن شاء الله تعالى عند هذه المسائل جميعا. وثانيا، لأن هذه الرسالة موجزة مختصرة غير مطولة، فقد كتبها رحمه الله تعالى في قعدة واحدة بعد صلاة العصر كما سبق. وثالثا، لوضوح عبارتها وسهولة لفظها وسلامة لغتها، واعتماد مؤلفها كما نص هو في المناظرة التي أشرت إليها على الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ليكون ذلك أقطع للنزاع كما أشار في الحكاية المذكورة. ومن ذلك مثلا أنه أكثر من إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، واستخدم ألفاظا معينة كلفظ التحريف مثلا بدل لفظ التأويل، واستخدم لفظ التكييف بدل لفظ التشبيه، واحتج لذلك بأن هذه ألفاظ شرعية تقطع دابر المخالفة والنزاع واللبس وغير ذلك. رابعا، ولأن هذا الكتاب مهم موجز مختصر مفيد ذائع الصيت، سار في الأمصار حتى في حياة مؤلفه، فنسخ منه نسخ في الشام وفي العراق وفي غيرها، ثم طبع بعد ذلك عشرات الطبعات، لذلك عني جماعة من العلماء خصوصا من المتأخرين بشرح الكتاب، فممن شرحه الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ محمد خليل هراس والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ مصطفى العالم والشيخ عبد العزيز السلمان له 3 شروح والشيخ زيد بن فياض والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له 2 شروح للكتاب والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم من أهل العلم، وكثير من طلبة العلم والمدرسين والأساتذة شرحوا هذا المتن في مجالسهم ودروسهم وحلقاتهم وجامعاتهم. خامساً، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالتوحيد من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي مواضع من القرآن الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكلهم كانوا يدعون إلى إفراد الله تعالى بالعبادة والتوجه إليه بالقلب والبدن، وأن لا يعبد إلا الله تعالى، وينهون عن عبادة ما سواه من الأوثان والأنداد والأضداد وغيرها. وهذا التوحيد الذي دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ينقسم بالسبر إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. الأول منها توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد بتفرد الله تعالى في الخلق، وتفرد الله تعالى بالملك، وتفرد الله تعالى بالتدبير والتصريف. ولهذا قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وهذه الآية فيها الحصر، يعني أنه ليس الخلق إلا له. ولذلك إذا نسب الخلق إلى بعض الناس فإن هذه نسبة مجازية ولا يقصد بها أصل الخلق، فإن الخلق الذي هو الإبداع والإيجاد من عدم يختص بالله تبارك وتعالى. أما إذا نسب إلى المخلوق، إلى الإنسان، أنه يخلق كما في قوله تعالى: وتخلقون إفكا، إلى غير ذلك، فإن المقصود به هو نوع من التصرف في الأشياء أو نوع من التحويل، كما تقول مثلا في النجار الذي يحول الخشب إلى مثلا باب، أو يحول أو الصانع الذي يحول الحديد إلى باب أو إلى سيارة أو ما أشبه ذلك، أن هذا نوع من الخلق ويقصد به التصرف في المواد التي خلقها الله تبارك وتعالى، فهو ليس خلقا على الحقيقة وإنما هو نوع من المجاز. أما الخلق حقيقة فهو مما تفرد الله به، ولهذا قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق، ألا له الخلق. فالخلق حقيقة لله تعالى، وهذا من معاني الربوبية. وكذلك الملك بضم الميم، فالمالك الحقيقي هو الله تعالى الذي له الملك المطلق التام الشامل الأصلي، بخلاف الملك أو الملك الذي ينسب إلى المخلوقين فهو ناقص. فالإنسان قد يملك بيتا أو سيارة أو مزرعة، لكن هذا ملك مؤقت يزول ببيعه ويزول بموته، وهو طارئ عليه أيضا، وهو ملك جزئي، فإنه يملك شيئا ولا يملك غيره، وملكه أيضا ليس حقيقيا وإنما هو نسبي إضافي. أما المالك حقيقة فهو الله تعالى، ولهذا قال عز وجل: له ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك. فالملك لله عز وجل ليس لغيره. وكذلك التدبير وهو الأمر، يعني المتصرف في الأكوان كلها هو الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمعنى إذن: ألا له الخلق والأمر، من معاني الأمر التصريف والتدبير، فالله تعالى هو المدبر، فلا يقع في الكون شيء إلا بإذنه. حتى يعني كما قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، إلى غير ذلك مما ذكره الله تعالى. فكل ما يقع في الكون فهو بتدبير الله تعالى وتقديره وتصريفه، حتى إنه لا يطير طير ولا يقع ولا حتى بعوضة، ولا يموت أحد ولا يحيا، ولا يرتفع ولا ينخفض، ولا يغنى ولا يفتقر، كما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. فهذه من معاني الربوبية، بل هي معاني الربوبية، أن له الخلق وله الملك وله التدبير. ألا له الخلق والأمر، وكما قال في الآية الأخرى: تبارك الذي بيده الملك. وأما غيره من الناس فإنهم لا يملكون شيئا من ذلك، ولهذا فإن الله عز وجل هو الرب. وبعض المشركين، بل كثير منهم، قد يعترفون بشيء من توحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هذا الاعتراف منهم منقوص أولا أنهم يقولون هذا بألسنتهم وليس في قلوبهم الإيمان الحق بذلك. الأمر الثاني أنهم قد يعترفون ببعض معاني الربوبية دون بعض. الأمر الثالث أنهم لا يلتزمون باللوازم التي تترتب على هذا التوحيد. ولذلك فإن من المهم أن نقول إن توحيد الربوبية له أهمية كبيرة حتى بالنسبة للمسلم، فحتى المسلم ينبغي أن يكون عنده من تحقيق الربوبية ومقاماتها ما يجعله يعني يشعر بألوهية الله تعالى وخلقه للأشياء وتدبيره لها وملكه لها، فيترتب على ذلك نتائجه التي منها معاني الألوهية، كالثقة بالله تعالى والتوكل عليه والطمع فيما عنده والرضا بقضائه وقدره والركون إليه وما أشبه ذلك من المعاني المترتبة على توحيد الربوبية. القسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولهذا يسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة، فهو بالنظر إلى الله تعالى يسمى توحيد الألوهية، يعني إفراد الله تعالى بالألوهية، وبالنظر إلى العبد يسمى توحيد العبادة باعتبار أن العبد يتوجه بعبادته وعمله وصلاته وذكره إلى الله تبارك وتعالى. والعبادة هي المحبة والتعظيم، وعنهما ينتج الخوف والرجاء، فعن محبة الله تعالى يتولد الرجاء والطمع فيما عنده، وعن تعظيمه يتولد الخوف منه، ولذلك قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني طمعا فيما عند الله من الثواب وخوفا من العقاب، وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذان الأمران هما كالجناحان للطائر، فلا قيام ولا قوام للعبد إلا بهما، أن يكون عنده خوف ورجاء وأن يكون عنده اعتدال في هذا الخوف والرجاء، فلا يغلب أحدهما على الآخر. ولهذا فإن هذين النوعين من التوحيد وهما توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لا يجحدهما في الأصل أحد من أهل القبلة، وإن كان وقع كثير من جهلة المسلمين في بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ولكن وقع الاضطراب والنزاع في القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. والمقصود بتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بما جاء في الكتاب وصح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، دون تشبيه لله تعالى بخلقه أو تمثيل، ودون تحريف لللفظ عن معناه ولا تعطيل. والناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، على ثلاثة أقسام أو ثلاث أحوال: منهم المكذبون بذلك وهم الكافرون الملحدون، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، فهؤلاء الكافرون المكذبون. القسم الثاني وهم المحرفون، الذين لا يكذبون باللفظ ولكنهم يحرفون المعنى ويصرفونه عن ظاهره بتأويل فاسد، وهؤلاء أصناف المبتدعة الذين صرفوا النصوص عن معانيها الظاهرة الصحيحة وأولوها تأويلا لا يدل عليه النقل ولا يقتضيه العقل. فمنهم من نفى الأسماء والصفات جملة، كالجهمية الذين هم أتباع الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان، وهم يزعمون أن إثبات الصفات لله تعالى والأسماء يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه، فهم وقعوا أولا في التشبيه ثم فروا منه إلى ما يعدونه ويعتبرونه تنزيها بتعطيل الأسماء والصفات وتعطيل النصوص عن معانيها. ومع ذلك فإن الجهمية يقولون مع إنكارهم للأسماء والصفات، إلا أنهم وقعوا في بدع أخرى كقولهم بالجبر في باب القدر، في باب القدر فهم يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، وكذلك يقولون بالإرجاء في مسألة الإيمان، حتى إن غلاتهم يعتبرون أن الإيمان هو المعرفة فقط، كما سوف يأتي شيء من ذلك، ومذهبهم يؤسس لمذهب الباطنية الاتحادية وغيرهم. ومنهم من يثبت الأسماء وينكر الصفات كما يقع للمعتزلة، فهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات، وهي الصفات السبع التي يعتبرونها صفات عقلية يدل عليها العقل، وهم الأشاعرة، حيث يثبتون لله تعالى الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة، ويسمونها بالصفات السبع، وهم أهون الطوائف وأقربها لأهل السنة. والقسم الثالث هم من أثبتوا الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة إثباتا حقيقيا دون تحريف ولا تعطيل كما ذكرنا، وهذه طريقة أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ويحتج لصواب هذه الطريقة السلفية في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته إثباتا حقيقيا يليق بالله تبارك وتعالى، يحتج لذلك بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى طريقة الاستقراء المفصل من الكتاب والسنة وما يعضدها من دلائل العقل وموجباته وموحياته، فإن القرآن مليء بالنصوص المثبتة لأسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك السنة النبوية، وليس في العقل ما ينفي ذلك ولا ما يحيله، فكل هذه الأشياء والأدلة مما ذكره المصنف رحمه الله ومما ذكره غيره كلها تعتبر أدلة تفصيلية على صواب هذا المنهج وهذه الطريقة. كما يحتج لذلك بطريقة إجمالية تقوم على مقدمات من جنس أن الله تعالى أكمل الدين لهذه الأمة كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا نص محكم، فلا يحتاج في تقرير أصول الدين إلى شيء وراء القرآن والسنة. وإذا كان هؤلاء القوم يقولون إن الله تعالى ذكر الفروع وأثبتها، فمن باب الأولى أن يذكر الله تعالى الأصول ويثبتها ويبينها أيضا بيانا شافيا كافيا لا مزيد عليه. ونحن نعرف أن العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلام الله تعالى وسمعوا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهموه بما تقتضيه قواعد اللغة العربية، وعرفوا حقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل لنا قط أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم عارض نصوص الكتاب والسنة بشيء من مقتضيات العقل أو معنى من معاني العقل المجرد، بل أكثر من هذا أنه حتى غير المسلمين، حتى المشركون الذين لم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعاني، ولم يعترضوا على مسائل الإلهيات ومبادئ أصول الدين الواردة في النصوص بالمعاني العقلية، وإنما اعترضوا عليها بأمور أخرى من جنس قولهم إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو ما أشبه ذلك مما حكى الله تعالى عنهم في كتابه. والتابعون وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم جميعا تناقلوا هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم ورثوا هذا المذهب بالتسلسل المتصل الصحيح وتناقلوه جملة عن جملة حتى وصل وثبت ودون بعد ذلك. ولهذا لم تظهر المقالات إلا بعد ذلك بوقت كما سوف أشير إليه بعد قليل. سادسا، يقسم العلماء الشريعة إلى أصول وإلى فروع، ويظهر أنه لا إشكال في هذا التقسيم، مجرد التقسيم لا إشكال فيه باعتباره تقسيماً تعليمياً أو اصطلاحياً أو ما أشبه ذلك، ولهذا اعتمده كثير من المصنفين، حتى إني وجدت أن ابن تيمية نفسه رحمه الله له في الفتاوى أكثر من 30 موضعاً ذكر فيها مسألة التقسيم والأصول والفروع على سبيل الإقرار والاعتماد لا على سبيل النفي والإنكار. ونحن نعرف كتاب الفروع لابن مفلح، وهو ممن أخذوا عن الإمام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. إذا مجرد التقسيم إلى أصول وإلى فروع ليس فيه فيما يبدو إشكال، فهي قسمة علمية قسمة منطقية لا بأس بها. وإنما الاعتراض الذي أبداه الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره على هذا يتعلق بتعريف هذه الأنواع أو تقسيمها، أو يتعلق بالنتائج التي تترتب عليها. فمثلا بعض الناس يرون تأثيم المجتهد في الأصول ولا يرون تأثيم المجتهد في الفروع، فهؤلاء ممن أنكر عليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذا التفريق لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنهم فرقوا في الاجتهاد بين هذا وذاك فأثموا هذا ولم يؤثموا ذاك. هذا نوع. كذلك أن بعضهم يقولون إن بناء على هذه القسمة إن الشريعة جاءت بإثبات الفروع وأن الأصول تثبت بالعقل، وهذا أيضا مما يرد عليهم أن الشريعة إذا أثبتت الفروع فمن باب أولى أن تثبت الأصول، ومن غير الواضح ومن غير الصحيح أن تأتي الشريعة ببيان بعض الفروع التي يسهل ويسوغ الخلاف فيها وتهمل وتترك الأصول التي يرد إليها غيرها وينبغي أن تكون محل إجماع وإطباق واتفاق. فاعتبار أن هذه فروع بينت الشريعة وأصول يرجع فيها إلى العقل، هذا أيضا تقسيم غير صحيح. كذلك بعضهم يقولون إن المقصود بالفروع الفروع العملية، بينما الأصول عندهم هي الأصول العلمية، فالأصول عندهم تتعلق بالمبادئ النظرية، بينما الفروع تتعلق بالأشياء العملية، وهذا أيضا تقسيم غير صحيح. فإننا نجد أن من الأصول ما هي عملية كالصلاة مثلا، الصلاة عمل ومع ذلك هي من أركان الإسلام وجحدها كفر وتركها كفر أيضا عند جماعة من أهل العلم، وهي مع ذلك من الأصول، فهي إذن عملية وهي من الأصول. فاعتبار أن الأصول يطلق على الأشياء النظرية وأن الفروع على الأشياء العملية، هذا أيضا تمييز غير صحيح. وإنما نقول إن المقصود أو إن التفريق بين الأصول والفروع هو ما دل عليه الكتاب والسنة، فقد يكون الشيء نظرياً ويكون من الفروع ويختلف الناس فيه، فقد اختلف الناس مثلاً في أشياء، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، واختلفوا في مسائل من هذا القبيل، وهي أمور تتعلق بالجوانب النظرية أو الجوانب العلمية، ومع ذلك فهي ظلت عدة فروعاً واختلف الناس حولها. بينما هناك أصول كما ذكرنا تعد جوانب عملية. إذن نقول إن المقصود أو التمييز بين الأصول والفروع يرجع فيه إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على أنه من الأصول كأركان الإيمان مثلاً وأركان الإسلام والمبادئ الكلية وأصول الأخلاق وأصول المنهيات وغيرها، فهي من الأصول. وما كان من فروع المسائل وتفاصيلها مما يختلف الناس فيه فهو من الفروع. سابعاً، أول خلاف ظهر في هذه الأمة هو خلاف الخوارج الذين كفروا الفاسق الملي وعدوه خالداً مخلداً في النار، وهؤلاء ظهروا في آخر عهد الخلفاء الراشدين أيام الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وبدعتهم وفتنتهم ظاهرة مشهورة، حتى إنها جاءت في السنة الصحيحة أحاديث كثيرة تشير إلى خروجهم وظهورهم، ولعله لا يكاد يثبت في السنة والله أعلم من الأحاديث في ظهور بدعة ما ثبت في أمر الخوارج، وذلك لقرب ظهورهم وأيضاً لشدة خطرهم وعظيم أثرهم على الإسلام والانشقاق الكبير الذي أحدثوه في الأمة الإسلامية. ثم بعد ذلك ظهرت فتنة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف كما جاء هذا في عدد من الروايات، وأدركه جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره، وكان ذلك زمن فتنة ابن الزبير، زمن الفتنة بين ابن الزبير وبين بني أمية، فكانت فتنة القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر مستأنف وإن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه تأتي بعد ذلك. وفي آخر المئة الأولى وأوائل المئة الثانية ظهر الخلاف في أسماء الله تعالى وصفاته، وظهر القول بالإرجاء في مسألة الإيمان. ويبدو أن سبب ظهور هذه المقالات وهذه المذاهب والله أعلم يعود إلى عدة أمور، لأنه ليس من هدفنا الآن أن نتحدث أو نوغل في مثل هذه الأقوال والمقالات ولا كتبها المتخصصة بها، وإنما أردت أن ألقي نظرة سريعة على أسباب ظهور هذه المقالات. فلاحظت أن هناك أربعة أسباب واضحة. الأول منها عدم الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة وعلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك نتيجة لنقص الاجتهاد، فإن بعض من تكلموا في مثل هذه المسائل أتوا من قبل نقص العلم عندهم، فترتب على ذلك أن قالوا بمقالات مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة بل ولإجماع الصحابة بسبب نقص علمهم ونقص اجتهادهم. السبب الثاني التأثر بالمدارس الفلسفية الإغريقية والفارسية والهندية التي ترجم بعض كتبها في وقت متأخر وتداولها الخاصة من المسلمين، وهذا ولد عند بعض الناظرين والكاتبين في مثل هذه العلوم نوعا من الهوى الظاهر أو الهوى الخفي الذي حجبهم عن الحق. إذن السبب الأول يتعلق بتقصير في الاجتهاد ونقص في العلم. السبب الثاني يعود إلى نوع من الهوى الذي تشربته قلوب بعض الناس بسبب قراءتهم للتراث الإغريقي أو غيره وبعض المدارس الفلسفية، فتأثروا بها وحجبتهم عن رؤية الحق الصراح في الكتاب والسنة. السبب الثالث الاضطراب السياسي والفكري الذي يتصاعد في أزمنة الفتن والخلاف داخل المجتمع الإسلامي، فنحن نجد أنه في الخلاف الأول بين الصحابة رضي الله عنهم ظهرت فتنة الخوارج، وفي الخلاف الثاني بين بني أمية وبن الزبير ظهرت فتنة القدرية، وهكذا يعني يبدو أنه في كل خلاف يحتدم بين أطراف الأمة يصبح عند الناس نوع من القلق ونوع من التوتر ونوع من عدم الاستقرار يتولد عن يعني عدم انضباط وعدم التزام، ويظهر نتيجة لذلك بعض الأقوال وبعض المدارس الفكرية. الرابع ردود الأفعال، فإنه يغلو قوم في أمر من الأمور ويبالغون في إثباته، فيخرج نتيجة لذلك آخرون يغلون في النفي كردة فعل للأولين. فمثلاً الخوارج الذين غلوا حتى عدوا أن فاعل المعصية أو مرتكب الكبيرة كافراً في الدنيا مستحقاً للقتل خالداً مخلداً في نار جهنم، وبالغوا في هذا بزعم أن هذه من الغيرة على الدين وأن هذا من تعظيم الحرمات، وتمسكوا ببعض ظواهر النصوص، قابلهم في ذلك المرجئة الذين بالغوا في التهوين، حتى كان يعني ينقل عن بعضهم أنه كان يقول: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ونقل عن بعضهم أنهم كانوا يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، نقل هذا عن بعض غلاتهم. فالمقصود أن المبالغة في الإثبات، كذلك يأتي قوم فيبالغون في نفي أسماء الله تعالى وصفاته، ويظنون أن هذا نوعا من التنزيه لله تعالى والتعظيم له وعدم التشبيه، وهذا انحراف عندهم، فيتولد عن ذلك انحراف آخر، فيأتي أقوام يبالغون في الإثبات كما نقل عن هشام بن الحكم وغيرهم وبعض الرافضة وبعض جهلة أهل الحديث، أنهم بالغوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية وغيره. فردود الأفعال دائما ما تكون سببا في مثل هذه الأخطاء وهذه الانحرافات وظهور هذه المدارس. ثامنا، الأولى والأصل أن يتم تقرير العقيدة الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة ونصوصها، وأن يكون الرد على الطوائف المخالفة متحصلاً متضمناً دون أن يكون هو المقصود الأصلي. ولذلك تجد أن تقرير العقيدة في الكتاب والسنة جاء على هذا المنهج وعلى هذا المسلك، ففي القرآن الكريم مآية الآيات، وفي الأحاديث النبوية ما لا يحصى من النصوص أو ما لا يأتي عليه الحصر الآن من النصوص، كلها تقرر أصول العقيدة من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر وغيرها من هذه المعاني، تقريرا أوليا ابتدائيا تربويا منهجيا بعيدا عن الرد. ثم يأتي الرد في مجال آخر للمخالفين والشاغبين والمشتبهين وما أشبه ذلك. فالأولى أن يتم تقرير العقيدة على ضوء الكتاب والسنة، وأن يكون الرد متحصلا متضمنا تبعا لذلك، وهو ما عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الواسطية، فإنه سرد فيها من النصوص القرآنية الكريمة والحديث النبوية الكثيرة والأقوال في ذلك، ولهذا اعتمدها وأحال إليها في المناظرة التي جرت بينه وبين علماء عصره كما أشرت إلى ذلك، وهي موضع شرحنا في هذه الدروس. ولذلك أحب أن أشير إلى أن هذا الكتاب، أن هذه العقيدة يعني لها طبعات كثيرة، وأن الطبعة المعتمدة والتي سوف نقوم بشرحها وأوصي الإخوة باقتنائها هي هذه الطبعة المطبوعة باسم أهل السنة والجماعة العقيدة الواسطية، وقد حققها أشرف عبد المقصود وطبعتها مكتبة أضواء السلف، فهي طبعة جيدة ومحققة ومنقحة، وقد قام بمقابلتها على نحو 4 مخطوطات وصحح نصها ووضع زيادات بين أقواس ورتبها في فقرات متسلسلة وعلق عليها بعض التعليقات المفيدة وخرج بعض الأحاديث. فهذه الطبعة من حيث المتن تعتبر في تقديري من أفضل وأجود الطبعات. ننتقل بعد ذلك إلى مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف ابتدأ بالبسملة، ابتدأ بالتسمية اقتداء بالكتاب العزيز، فإن بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في أول سورة الفاتحة، فاقتداء بكتاب الله تعالى فعل، وهكذا يفعل جميع المصنفين والكتاب، وهذا أمر معروف بينهم. والمعنى معنى بسم الله الرحمن الرحيم باختصار أي أقرأ أو أبدأ أو أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والفرق بين الرحمن والرحيم، أما لفظ الجلالة وهو الله فهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى، والراجح أنه مشتق ومن معانيه المألوه يعني المعبود أو المحبوب أو الذي تألهه النفوس أو الذي تحار فيه العقول أو ما أشبه ذلك من المعاني. أما لفظ الرحمن والرحيم فهما مأخوذان من الرحمة، وبينهما فرق لطيف، فالراجح أن الفرق بينهما أن الرحمن على وزن فعلان يتعلق بالصفة من حيث كونها صفة لله تبارك وتعالى، يعني تعلق الصفة بالله عز وجل، أما الرحيم فمن حيث أثر الصفة على المخلوق. فقولنا الرحمن يدل مثلا على سعة رحمته وعلى كثرة رحمته وعلى شمول رحمته، كما تقول مثلا عن الرجل إذا رأيته شديد الغضب تقول هذا رجل غضبان. أما الرحيم فهو أثر الرحمة على العباد وكان بالمؤمنين رحيما، فهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم إن الرحمن صفة عامة لجميع الخلق، ويعني رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين، وما ذكرناه في الأول أولى، وإن كان يدخل فيه هذا المعنى، لكن ليس المقصود أن هذه عامة للناس وهذه خاصة للمؤمنين، وإنما المقصود أن الرحمن يتعلق بالصفة من حيث كونها صفة لله تعالى في سعتها وشمولها، وأما الرحيم فمن حيث تعلقها بالمخلوقين ووصولها إليهم. وكون هذا الاسم العظيم الذي يبدأ به الإنسان كلما قام وقعد ودخل وخرج وركب وأكل أو شرب أو قرأ أو كتب أو ما أشبه ذلك، كونه يشتمل على صفة الرحمن والرحيم، فإن هذا إشارة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا يعزز طمع المؤمن في رحمة الله عز وجل ويعظم هذا المعنى في قلبه، فإن المؤمن محتاج أبداً إلى أن لا يفارقه الطمع في رحمة الله تبارك وتعالى، حتى قال عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن يطمع برحمة الله تعالى، كلما زل أو وقع في خطأ أو ابتعد به السبيل أو غلبته نفسه الأمارة بالسوء أو غلبه الشيطان، تذكر أن الله تعالى رحمن رحيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيطمع المؤمن في رحمة الله عز وجل ويسارع بالتوبة إليه، ولا يحول بينه وبين ذلك يأس ولا قنوط. وكذلك ينمي هذا في الرحمة والشفقة بالمخلوقين، بالمخلوقين حين يعاملهم، بالمخلوقين حين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، حين ينصحهم، حين يعلمهم. ولهذا يبتدئ المؤمن أعماله بالبسملة، فهو لو علم ابتدأ بالبسملة، ولو تزوج ابتدأ بالبسملة، ولو أكل أو شرب، ولو تعامل مع الناس، فهذا يذكره دائما وأبدا أن يكون في تعامله مع الناس أيضا حريصا على الرحمة والشفقة بهم، وأن لا يكون قاسيا ولا غليظا ولا صخابا على الناس. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالهدى ودين الحق المقصود بهما العلم النافع والعمل الصالح، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهما مدار الأمر. ولهذا قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقوله ليظهره، المقصود بالضمير يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى دين الحق، والمعنى متقارب في ذلك: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. ففي هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تقرير لنوعين من التوحيد: الأول توحيد الله تعالى بالعبادة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما ذكرناه قبل قليل. الثاني توحيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع، وذلك في شهادة أن محمداً رسول الله، فإنه لا يتبع إلا هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من معاني الشهادة برسالته عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي هذا أن يؤمن المؤمن بجميع رسل الله، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. فنؤمن بالرسل كلهم جميعا عليهم صلوات الله وسلامه، ونعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وآخرهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولفظ الشهادة أشهد، لفظ الشهادة أصلها من شهود الشيء، من مشاهدته، من رؤيته، فكأن الإنسان حينما ينطق بالشهادة يتحدث عن حضوره ورؤيته، فهو يقر إقرارا قلبيا عمليا صادقا، حتى لكأنه يشهد هذا الأمر بعينه، وهو وإن لم يره إلا أنه وجد من دلائله وعلاماته الكثيرة وتضافر الأدلة وتوافرها ما جعل ذلك عنده كأنه أمر محسوس أو مشاهد. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وقد ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اختلاف اليهود، ثم اختلاف النصارى، ثم اختلاف هذه الأمة إلى 73 فرقة. ولذلك أشار المصنف رحمه الله إلى هذا المعنى بقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الفرقة الناجية من هذه 73 فرقة هي فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة. ولا يلزم من كونها في النار أن تكون فرقا كافرة، فإن الوعيد بالنار قد يكون للكفار وقد يكون لمن دونهم من أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي والمخالفات. ولكن المقصود بكل حال أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فسماها بالفرقة الناجية أخذا من الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث حسن الإسناد أو صحيح، وسماها أهل السنة والجماعة أيضا. أما أهل السنة فلأنهم العاملون بالسنة الملتزمون لها قولا وفعلا، المتبعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر أمرهم وباطنهم، فهم أتباعه بقلوبهم فيما يقوم بقلوبهم من صحيح المعاني من الحب والخوف والرجاء والإخبات والانقطاع إلى الله تعالى والتواضع له وتجنب الكبر والحسد والحقد والبغضاء والشهوات والشبهات. وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم العاملون بسنته أيضا في ظاهر أقوالهم وعباداتهم وأخلاقهم، وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم بمقالاتهم الاعتقادية فيما يتعلق بأبواب الإيمان وغيرها على ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى. وقد ورد على الشيخ رحمه الله تعالى اعتراض هنا في المجلس الذي ذكرته، فإن العلماء حينما عقدوا له المجلس سنة 702 تقريبا أو بعد ذلك لعله يكون مذكور في هذه المقدمة، فإنه رحمه الله يقول في الموضوع الذي أشرت إليه صفحة 160 من الجزء الثالث، يقول: سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، يعني هذا في بلاد الشام وهي تعرف باسم مناظرات الواسطية. المقصود أنهم سألوه: كيف تقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ معنى ذلك أن من خالفك في جزئية أو جزئيات من هذه الفرقة أنك تحكم عليه بأنه هالك وبأنه من أهل النار. فأجاب رحمه الله بجواب طيب وسديد وينبغي لطالب العلم أن يتأمله، وقال: بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، الحديث. قال: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك، يعني اعتقاده الذي ذكره رحمه الله، أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا، إلى آخر ما ذكر. فهذا يبين أن هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة الناجية كما ذكر، وأن من خالف في شيء منها فلا يلزم من ذلك الحكم بهلاكه، بل الأمر على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن المقالة قد تكون خطأً ويكون صاحبها مجتهداً مغفوراً له، وقد تكون كفراً ولا يكون قائلها كافراً لما طرأ عليه من الشبهة، لأن التكفير شرطه البيان، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإنما يكون ذلك بعد أن يتبين له سبيل المؤمنين. والكافر في الحقيقة من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا، يعني إذا افترض أن إنسانا يصلي وهو عند الله تعالى كافر، فهذا لا يمكن أن يكون إلا منافقا، يعني يتظاهر بالإيمان عند الناس وحقيقته في قلبه أنه منافق يخادع الله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه. كما ورد في الحديث أيضا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فلا يلزم إذن من الوقوع في قول الكفر أن يكون الشخص كافرا، ولا يعني هذا أنه لا يكون كافرا بالإطلاق أيضا أبدا، بل قد يكفر شخص إذا تبين له الأمر وقامت عليه الحجة واستبان له السبيل ثم راغم وخالف وعاند واتبع غير سبيل المؤمنين، ولهذا كفر بعض الأئمة أعيانا وأشخاصا، ومع ذلك يظل الأمر في دائرة الاجتهاد. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم كفار في الحقيقة، كفار عند الله تعالى، ومع هذا فإن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فذكر الله تعالى أنه هو سبحانه المتفرد بعلمهم، فيظل الأمر فيه اجتهاد، فقد يختلف الناس في تكفير هذا أو ذاك إذا كان الأمر بحجة وبيان وعدل وليس في ظلم ولا جور ولا تسرع، فيكون الأمر مبناه على الاجتهاد كما ذكرنا. وقول المصنف رحمه الله أهل السنة والجماعة أشرنا إلى اتباعهم للسنة، وأما قوله الجماعة فالمقصود والله أعلم أنهم أهل الاجتماع، يعني أنهم حريصون على الاجتماع وعلى عدم التفرق، كما قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصول الإيمان الستة، فقال وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه الأصول الستة الواردة في القرآن والسنة. أما في القرآن فإن الله تعالى يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وكذلك يقول سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، فهذه الأصول الستة المذكورة في القرآن. وأما في الحديث فقد جاء في صحيح مسلم في قصة جبريل، حديث جبريل الطويل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، أنه سأله عن الإيمان فقال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله. والإيمان بالله تعالى يتضمن أمورا، الأول الإيمان بوجوده، وتحصيل ذلك من حيث الإيمان بوجوده يتحصل من أدلة العقل وهي كثيرة، ومن أدلة الحس التي يشاهدها الناس كرؤية الرحمة الإلهية والعناية واستجابة الدعاء والرؤية الصالحة وما أشبه ذلك، والفطرة التي تدل على وجود الله، وأدلة الشرع الكثيرة، وهذا الباب له كتب كثيرة من المتقدمين والمتأخرين فصلوا فيها الأدلة والبراهين على وجود الله تبارك وتعالى. ثانيا الإيمان بربوبيته كما ذكرنا، وهو ينتظم الإيمان بأنه الخالق المالك المتصرف. ثالثا الإيمان بألوهيته، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى، فلا تصرف العبادات كلها إلا له، ولا يعبد بحق إلا هو، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته كما أسلفنا. والإيمان بالملائكة يعني الإيمان بأنهم عالم غيبي خلق من النور ووكلوا بوظائف وأعمال ذكر الله تعالى منها شيئا، ومن ذلك مثلا أن الله تعالى ذكر لنا جبريل وهو الموكل بالوحي، كذلك ميكائيل وهو الموكل بالقطر، وكذلك إسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وهو في صحيح مسلم كان في قيام الليل يدعو ويقول اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، إلى قوله في آخر الدعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فجمع هذه الأسماء الثلاثة، لأن جبريل يأتي بما في حياة القلوب والأرواح بالإيمان، ولأن ميكائيل يأتي بما في حياة الأرض بالنبات، ولأن إسرافيل يكون لما فيه حياة الناس بعد موتهم وقيامهم من قبورهم. فلهذا ناسب وجمع بين هذه الأشياء وطلب بها الهداية إلى ما اختلف الناس فيه. والملائكة لا يعلمهم إلا الله تعالى، حتى إن البيت المعمور يأتيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. فلو قلنا إن أعداد الملائكة تريولونات أو ما وراء ذلك من الأرقام الخيالية الفلكية التي لا يدرك الناس مداها ولا يقدر قدرها إلا خالقها تبارك وتعالى، لا أدركنا جانبا يسيرا من عظمة الخالق المبدع العظيم الحكيم سبحانه وبحمده. ومن هؤلاء ملك الموت، وليس له اسم، وإنما سمى الله تعالى ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما تسميته بعزرائيل فليس لها أصل. وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، وقد يكون فيما ذكر 5 أو 6. والإيمان بهذه الكتب يكون إيمانا مجملا ومفصلا، فما ذكر الله تعالى لنا منها تفصيلا نؤمن به، وما ذكره إجمالا نؤمن به إجمالا. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا لا نفرق بين أحد منهم، وهم المبعوثون بالشرائع. ولهذا تكلم العلماء في الفرق بين الرسول وبين النبي، فقيل إن الرسل هم الذين جاءوا بشرائع جديدة، وأما الأنبياء فهم المجددون لشرائع من قبلهم من الرسل دون أن يتفردوا بشريعة سماوية جديدة. وهذا تقسيم أو تفصيل حسن أو تفريق حسن. وهم المؤيدون بالوحي، وأولهم هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فظهر أن النبوة والكتاب إنما هي في ذريتهم، النبوة ويعني الرسالة، الرسالة كانت في ذريتهم. أما آدم فكان نبيا مكلما معلما عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا في حديث الشفاعة كما في الصحيح أنهم كانوا يقولون لنوح: أنت أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وآخرهم وخاتمهم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا قال تعالى: وخاتم النبيين، وهذا من الحكمة، فإنه خاتم النبيين ومن باب أولى أن يكون خاتم المرسلين. وأما لو قال خاتم المرسلين فقط فقد يتوهم أحد أنه يأتي نبي ليس برسول. أما نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فلا ينافي ذلك، لأنه ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومتبعا لهديه، وليس آتيا بشريعة جديدة. والإيمان بالبعث بعد الموت بمعنى إخراج الناس من قبورهم لرب العالمين: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والسنة في ذلك متواترة قطعية، والآيات الكريمة في ذلك، والإجماع القطعي عند أهل الإسلام بل عند أهل الملل كلهم قائم على الإيمان بضرورة البعث الآخر، وأن الناس يبعثون بعد موتهم ويأتون إلى القيامة ويحاسبون على أعمالهم. وهذا مما يقتضيه العقل أيضا والفطرة والنظر السليم. والإيمان بالقدر وهو الركن السادس، ويتضمن أولا علم الله تعالى بالأشياء كلها إجمالا وتفصيلا، وثانيا إرادة الله تعالى لهذه الأشياء على ما هي عليه، وثالثا كتابة الله تعالى لذلك في اللوح المحفوظ كما قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسبق ذكر أدلة القدر وقوله: خيره وشره، أما الخير فلا إشكال فيه، وأما المقصود بالشر فهو شر المقدور لا شر القدر، فإن المقصود شر المقدور. أما القدر الذي هو فعل الله تعالى فهنا لا يوصف بأنه شر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أيضا قال: والشر ليس إليك، والحديث حديث علي بن أبي طالب قال: والشر ليس إليك، وإنما الشر في المقدور وهو أمر إضافي بالنسبة للإنسان، أما مقتضى الحكمة الربانية فلا يكون شرا محضا. بقي عندنا طبعا بعد ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذه أشياء مهمة لأنها سوف تأتي. بعد ذلك ذكر المصنف من قواعد الإيمان بالله تعالى، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. اختار المصنف لفظ التحريف ولم يقل لفظ التأويل، لأنه أشار إلى أنه يريد أن يختار ألفاظ شرعية، فلفظ التحريف جاء في مقام الذم في القرآن كما في قول الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، بخلاف لفظ التأويل فإنه يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الفاسد. إذن هو اختار لفظ التحريف لأنه لفظ شرعي ولأنه مذموم، بخلاف لفظ التأويل فإنه يحتمل المعاني الصحيحة ويحتمل معاني غير صحيحة. من غير تحريف ولا تعطيل، ما هو الفرق بين التحريف وبين التعطيل؟ الفرق بينهما أن التعطيل يعني إبطال المعنى الصحيح، والتحريف يعني إثبات المعنى الفاسد. فإذا كان مثلاً، إذا كنا في مقام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مثلاً كما في قوله تعالى وهو السميع البصير، فإن التعطيل يعني إبطال المعنى الصحيح لهذا اللفظ وهو السميع البصير، وتأويله بوجه غير صحيح، فهذا يسمى تعطيلا. وأما التحريف فهو إثبات معنى فاسد لهذا اللفظ، وبذلك يظهر الفرق بين التحريف والتعطيل. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. أيضا هنا المصنف رحمه الله اختار لفظ التمثيل لأنه لفظ قرآني في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا مضطرد مع اختياره للغة الشرعية في صياغة هذا المتن. وأما الفرق بين التكييف وبين التمثيل فإن التكييف هو بيان الكيفية، وأما التمثيل فهو أن يمثله بشيء معين. إذن التكييف أعم، يعني قد يبين الإنسان كيفية معينة لصفة الله تعالى، ولا يلزم أن تكون هذه الكيفية تمثيلا له بأحد من الناس أو ما أشبه ذلك. فالتكييف إذن أعم من التمثيل وبينهما فرق. قال بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر في هذه الآية الكريمة النفي والإثبات، فأثبت السمع والبصر وأنه السميع البصير، ونفى مثليته لأحد من خلقه تبارك وتعالى، فهو مما لا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهنا ذكر التحريف، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وصفاته. والإلحاد أيضا لفظ شرعي، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته يكون بعدة أشياء، يكون الإلحاد بإنكار شيء منها أو نفي ما دلت عليه من الصفات ومن الأحكام كما هو معروف، ويكون الإلحاد بتشبيهها بصفات المخلوقين أو تمثيلها بصفات المخلوقين، ويكون الإلحاد بتسمية الله تعالى بما لم يسمي الله تعالى به نفسه ولم يخبر عنه في كتابه ولا أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون الإلحاد باشتقاق أسماء للأصنام أو غيرها من أسماء الله تعالى، كما سموا اللات من الله على أحد الوجوه أو العزة من العزيز، ولا يدخل في ذلك الأسماء التي يصح أن تطلق على المخلوقين، وهذا يلتبس عند الكثيرين، فإن لله تعالى أسماء انفرد بها كالرحمن مثلا، وكذلك لفظ الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لكن ثمت أسماء لله تعالى قد تطلق على بعض خلقه كالسميع أو البصير أو الرؤوف أو الرحيم أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قد يطلق على الخلق، لكن ما كان للخلق شيء وما كان للخالق شيء آخر، ولا يشبه هذا بهذا ولا يمثل هذا بهذا، فلله تعالى ما يليق به من الكمال وللمخلوق ما يليق به من النقص والضعف. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمية له، ومعنى قولي لا سمية له أي لا أحد يساميه ويناظره ولا أحد يستحق اسمه من كل وجه كما ذكرنا، ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه. والمقصود بقوله لا يقاس بخلقه ما يسمى بقياس التمثيل مثلا أو قياس الشمول، فإن الله تعالى لا يقاس بخلقه. وأما ما يسميه العلماء بقياس الأولى فإنهم يقولون إنه لا بأس به أن يقال إنه ما كان للمخلوق كمالا من كل وجه فإن الله تعالى أولى به، ويستدلون على ذلك بقوله وله المثل الأعلى، فيقولون إن ما كان كمالا مطلقا في المخلوق فالله تعالى أولى به، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هنا أراد المصنف أن يبين لماذا يقع الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته على هذا الوجه؟ قال: لأنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهذا لا إشكال فيه عند أحد ممن يعقلون. فالله تعالى أعلم، يعني أكثر علما وأوسع علما وأدق علما، فله العلم التام الشامل المحيط المطابق للواقع. وأصدق قيلا، فقوله سبحانه وكلامه هو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، أصدق قيلا وأحسن حديثا. ثم رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون، يعني فيما يبلغون عن الله تعالى، مصدقون فيما نزل عليهم من الوحي، مصدقون أيضا ممن آمنوا بهم من عباد الله الصالحين، بخلاف الذي يقولون عليه ما لا يعلمون. إذن الله تعالى له العلم التام، وكلامه حسن تام من كل وجه في معانيه وألفاظه، فينبغي أن يكون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم محل القبول والرضا والتسليم من جميع المؤمنين، وألا يعدلوا بما نزل من الله تعالى من الوحي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعدلوا بذلك كلام الذين يقولون على الله تعالى ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يعني عما يصفون الله تعالى به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم سلم على المرسلين وسلام على المرسلين، وذلك لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، فما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى فهو حق وصدق. ثم ختم بقوله: والحمد لله رب العالمين، لما له من صفات الكمال والجمال والجلال، ولما أخبر به عن نفسه سبحانه وما بينه لعباده. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، والنفي المذكور في القرآن والسنة هو نفي مجمل، وهو نفي لغيره لا لذاته، فإن النفي يراد لإثبات الكمال، وأما الإثبات في القرآن والسنة فإنه إثبات مفصل. إذن القاعدة في النفي والإثبات أنه نفي مجمل وإثبات مفصل، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا إثبات مفصل. ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا نفي مجمل. وكذلك قوله سبحانه: هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. وكذلك قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، هذا نفي مجمل. وأما الإثبات فهو مفصل في يعني آلاف المواضع القرآنية التي فيها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع للشريط التالي من شروح العقيدة الواسطية. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-208-19-20، فاكس رقم 01-208-19-02، صندوق بريد رقم 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.